أما بعد، فبقي بالأمس آخر الآية السابقة، نسيت أن أشير إلى معنى فيها، وهو قوله تعالى: ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ما لهم من دونه، هذا الضمير يرجع إلى من؟ حافظ بن كثير رحمه الله يقول: أي أنه تعالى هو الذي له الخلق والأمر، الذي لا معقب لحكمه، وليس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشير، تعالى وتقدس. ولم يبين مرجع الضمير. فمن أهل العلم من يقول إن ذلك يرجع إلى أصحاب الكهف: ما لهم من أسمع بهم وأسمع، أبصر به وأسمع، ما له من دونه، يعني أصحاب الكهف الذين أورد خبرهم، لأنه قال: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا، يعني أصحاب الكهف. قل الله أعلم بما لبثوا. نعم، فمن قال إن ذلك يرجع إلى أصحاب الكهف بنى على الأصل والقاعدة، وهي أن توحيد مرجع الضمائر أولى من تفريقها. ومن أهل العلم من يقول إن ذلك يرجع للكفار الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول ذلك عائد إلى الخلق عموما ولا يختص بالكافرين، لأن الله عز وجل قال: له غيب السماوات والأرض، أسمع به أبصر به، أبصر به وأسمع ما أبصره وما أسمعه سبحانه وتعالى بأحوال خلقه أجمعين. ما لهم أي الخلق، فيكون الضمير هنا عائدا إلى غير مذكور فيما سبق، وهذا يوجد في القرآن وفي كلام العرب. إذا فهم من الكلام، وذلك العرب تستعمله من باب الاختصار ثقة بفهم السامع، ما لهم من دونه من ولي، كما في قوله تبارك وتعالى: حتى توارت بالحجاب، على قول من فسر ذلك كما هو مشهور بالشمس، توارت الشمس بالحجاب، مع أن الشمس لم يكن لها ذكر. قال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. فبعضهم يقول الخيل انطلقت حتى غابت أبعدت، وبعضهم يقول هذا يرجع إلى الشمس: حتى توارت الشمس بالحجاب، ولم يكن للشمس ذكر. نعم، وعلى كل حال، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وحكمه هنا يشمل الحكم القضائي الكوني، حكم الكوني، فالله تبارك وتعالى هو المنفرد وحده جل جلاله في تدبير هذا الكون، كما أنه يشمل أيضا الحكم الشرعي: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فالله تبارك وتعالى لا يشرك في حكمه أحدا. ثم قال الله تبارك وتعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. قوله لا مبدل لكلماته، هذه اللفظة من حيث هي تحتمل أن تكون المراد الكلمات الكونية فلا مبدل لها، فإذا قضى الله أمرا فلا بد أن يكون. تقول أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، فهنا في حينما ندعو بهذا أو نستعيذ فهل يحمل على الكلمات الكونية أو الكلمات الشرعية؟ إذا أراد به أحد الكلمات الكونية الشرعية فإن ذلك ليس بممنوع شرعا حينما يقول أعوذ بكلمات الله، لأنه استعاذ بغير مخلوق، فالكلمات الشرعية الآيات وذلك كلام الله عز وجل، كما تستعيذ بالصفة أيضا غير الكلام، تقول أعوذ بعزة الله وقدرته شر ما أجد أو حاذر. ولكن الأقرب أن المراد بالكلمات في قولك أعوذ بكلمات الله التامات أنها الكلمات الكونية لأمرين: الأول لأن بعده التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، كلمات الشرعية يجاوزها الفاجر، وأما الكلمات الكونية فليس لأحد، لا يستطيع أحد أن يجاوزها. والأمر الآخر أن من يقول ذلك إنما يريد بهذا الحفظ والوقاية، فأيهما المناسب، أن يستعيذ بالكلمات الشرعية ولا الكلمات الكونية التي الكلمات الكونية؟ وأما قوله هنا لا مبدل لكلماته، فهو من حيثه كلمات تحتمل أن تكون مراد بها الكلمات الشرعية، ويحتمل أن يراد الكلمات الكونية لا مبدل لكلماته، لكن أيهما أعلق بالسياق وأقرب هو الكلمات الشرعية بقرينة الأمر بالتلاوة ما قبله: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، فهذه كلماته لا مبدل لكلماته، لا مبدل لها، تبديل هنا معنى التغيير والتحريف. يقول ولن تجد من دونه ملتحدا، قال ملجأ، وعن قتادة، هذا عن مجاهد، وعن قتادة وليا ولا مولى، وهذا بمعنى قول مجاهد أتجد ملجأ، بمعنى لا تجد وليا يتولاك وينصرك ويحفظك تلجأ إليه وتعتصم به. قال ابن جرير يقول أنت يا محمد لم تتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، أي أنت إن أنت يا محمد لم تتل ما أوحي إليك من كتاب ربك فإنه لا ملجأ لك من الله، وهذا بمعنى ما سبق لا ملجأ لك، إلى أين المصير؟ إنه إلى الله وحده لا شريك له. فهذا كلام ابن جرير مختصر، هنا هو أطول من هذا لكن هذا أوله على سبيل الاختصار. ومن أهل العلم من يقول غير هذا، يعني كل ما ذكر يرجع إلى معنى واحد، لن تجد ملجأ. من أهل العلم من يقول ولن تجد من دونه ملتحدا، يعني لن تجد معدلا عن أمره ونهيه، لن تجد معدلا عن أمره ونهيه. وقد يتضح هذا القول أو وجه هذا القول ببيان معنى الأمر في قوله واتلو. ما المراد بالتلاوة هنا؟ هل المراد عفوا بقوله واتلو، هل المراد به التلاوة يعني القراءة، أو المقصود به الاتباع؟ أتلو، هذا يتلو هذا، يعني أنه يكون تابعا له أو يتبعه. وإذا فسر بالاتباع واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، يعني اتبع ما أوحي إليك من كتاب ربك. نعم. ثم قال له لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، أي معدلا تعدل به عن أمره ونهيه وطاعته، فإن ذلك لا يسع المكلف. والقول الأول هو قول الجمهور. وابن جرير رحمه الله في ظاهر كلامه جمع بين المعنيين، جمع بين المعنيين، فذكر ما خلاصته وحاصله: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، يعني أن هذا أمر بالتلاوة والقراءة والعمل والامتثال والتطبيق، يتبع ما يأمره الله به ويوجهه إليه بهذا القرآن. نعم. ثم قال ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ذكر الغداة والعشي هنا، ومن أهل العلم من يقول إن المقصود سائر الأوقات، وإنما ذكر هذين الوقتين لإفادة العموم، وهذا يوجد في القرآن وهو قول وجيه: بالغداة والعشي، يذكر الطرفين، ويكون المقصود أحيانا الجميع، كما قال الله عز وجل: لله المشرق والمغرب، فلا يأتي غبي ويقول فأين الوسط. فهذا ليس من لغة العرب في شيء، ولله المشرق والمغرب. نعم. يقول لماذا ذكر المشرق وباقي الأشياء في هذا العالم لمن؟ قال ذكر الطرفين، وهذا يدل في كلام العرب على إرادة الجميع. نعم. وإلا كان ذلك عجمة في الفهم، يعني لو أنه غاب هذا المعنى عن أحد فإن ذلك يكون عجمة في فهمه. قوله بالغداة والعشي، والغداة أول النهار، والعشي يعني آخر النهار، يعني من بعد الزوال هذا يقال له عشي، وصلاة الظهر والعصر من صلاة العشي. نعم. واصبر نفسك، فهل هذا أمر له أن يصبر نفسه فقط في هذين الوقتين، بمعنى أنه في أول النهار فقط وآخر النهار وفي غيرها من الأوقات لا، أو أن المقصود أن يكون هؤلاء هم جلساؤه؟ ولا يلتفت عنهم إلى غيرهم. هذا لو فسر، نعم، صبر النفس معهم بالغداة والعشي، ولكن الآية تحتمل معنى آخر، أن يكون قوله بالغداة والعشية يتعلق بما قبله، يدعون ربهم بالغداة والعشي، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فيكون ذلك عائدا إلى دعائهم. ودعاؤهم أيضا إذا كان ذلك مما يعود إليه هل يختص بالغداة والعشي؟ الجواب لا، والدعاء هنا يشمل السؤال ويشمل العبادة، فإنهم يدعون الله عز وجل في كل آن وحين. نعم. ثم قال ولا تطرد الذين، يقول ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا. نعم. وكان أمره فرطا، أي أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع. فرطا يحتمل أن يكون من الإفراط وهو الزيادة ومجاوزة الحد، كان أمره فرطا، يعني أنه جاوز الحد الذي حده الشارع، جاوز حد الاعتدال، ويحتمل أن يكون ذلك من التفريط وهو بمعنى التقصير والتضييع. وابن القيم رحمه الله له كلام في هذا المعنى جيد تحسن الوقوف عليه، صفحة 119. نعم. قال الله تعالى عن الإغفال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. سئل أبو العباس ثعلب عن قوله أغفلنا قلبه عن ذكرنا فقال جعلناه غافلا، قال ويكون في الكلام أغفلته سميته غافلا. لا، وكان أمره فرطا، نفسها 119. تفضل. قلت الغفل الشيء الفارغ والشيء الفارغ والأرض الغفل التي لا علامة بها، والكتاب الغفل الذي لا شكل عليه، فأغفلناه تركناه غفلا عن الذكر فارغا، فهو إبقاء له على العدم الأصلي لأنه سبحانه لم يشأ له الذكر فبقي غافلا، فالغفلة وصفه، والإغفال فعل الله فيه بمشيئته وعدم مشيئته لتذكره، فكل منهما مقتض لغفلته، فإذا لم يشأ له التذكر لم يتذكر، وإذا شاء غفلته امتنع منه الذكر. فإن قيل فهل تضاف الغفلة والكفر والإعراض ونحوها إلى عدم مشيئة الرب؟ بعده بقليل يأتي الكلام على وكان أمره فرطا. فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين، وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي؟ فإن كان الحاكم عليه الهوى وهو من أهل الغفلة كان فرطا. ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع، أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به، وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط فيه. وفسر بالإسراف، أي قد أفرط، وفسر بالإهلاك، وفسر بالخلاف للحق، وكلها أقوال متقاربة. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات، فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه، فإن وجده كذلك فليبعد منه،

في المعنى، بمعنى أن كل جملة من هذه تختلف من جهة قائلها. فالمأمور بقوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله وقل الحق من ربكم، ويكون ما بعده فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر من كلام الله عز وجل، ليس من جملة ما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوله لهم. والأول والله تعالى أعلم أقرب. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. التوجيه الذي ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله في أقوال السلف، لأقوال السلف في معنى المهل، هو توجيه جيد يجمع هذه الأقوال باعتبار أن ذلك أشبه ما يكون باختلاف التنوع. وقوله بئس الشراب وساءت مرتفقا، قال أي وساءت النار منزلا ومقيلا ومجتمعا وموضعا للارتفاق، موضعا للارتفاق. لكن ما معنى الارتفاق؟ موضعا للارتفاق، من أهل العلم من يفسر المرتفق بأنه بمعنى المتكأ، وأن أصل ذلك من وضع المرفق أو الاعتماد على المرفق، نصب المرفق هكذا، هذا يقال له ارتفاق، بمعنى اعتماد واتكاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا آكل متكئا، من أهل العلم من فسر ذلك بالتربع، القيم رحمه الله أدخل التربع في جملة الاتكاء باعتبار أن المتربع يحتاج إلى نوع من هذا الاعتماد، كما تشاهدون الآن من جلس منكم هكذا فإنه يعتمد بيديه، فأدخله في جملة الاتكاء، وإن كان الاتكاء يشمل صورا أخرى ذكرها، حتى الاعتماد على الظهر ذكره في جملته، فضلا عن الاتكاء المعروف المتبادر وهو حينما يتكئ الإنسان على يده يعتمد عليها. وعلى كل حال ساءت مرتفقا، أي ما ذكره الحافظ بن كثير منزلا ومقيلا مجتمعا موضعا للارتفاق، كل هذا يبين المعنى والله تعالى أعلم. نعم يا مشعن، شوف هنا القاموس تجده في الغرفة هذه في الأرض. نعم تفضل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. لما ذكر تعالى حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فيما جاءوا به وعملوا بما أمروهم به من الأعمال الصالحة فلهم جنات عدن والعدن الإقامة تجري من تحتهم الأنهار أي من تحت غرفهم ومنازلهم. قال فرعون وهذه الأنهار تجري من تحت الآية يحلون أي من الحلية فيها أساور من ذهب، وقال في المكان الآخر ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وفصله هاهنا فقال ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق، فالسندس لباس رفاع رقاق كالقمصان وما جرى مجراها. وأما الاستبرق فغليظ الديباج وفيه بريق. وقوله متكئين فيها على الأرائك، الاتكاء قيل الاضطجاع، وقيل التربع في الجلوس، وهو أشبه بالمراد هنا. ومنه الحديث الصحيح أما أنا فلا آكل متكئا. والأرائك جمع أريكة، وهي السرير تحت الحجلة. والحجلة كما يعرفه الناس في زماننا هذا بالباش خاناه، والله أعلم. ها؟ كيف؟ الحجلة. ها؟ إيه؟ يقول الحجلة محركة كالقبة، وموضع يزين بالثياب والستور للعروس. حجل وحجال. يقول حجلها تحجيل اتخذ لها حجلة أو أدخلها فيه. لكن هنا يقول والأرائك جمع أريكة، وهي السرير تحت الحجلة، بمعنى أن الكبير الذي تجلس فيه العروس. نعم، الأريكة يقصد أنها دونه يجلسون على الأرائك. نعم، وهو السرير الصغير تحت الحجلة، ليس مقصود تحتها أسفل منها، وإنما مقصود أصغر منها. تقول فلان تحت فلان، يعني أصغر منه. هذه السارية تحت هذه السارية، معنى أصغر منها. تحت الحجلة يعني دون الحجلة، الحجلة كبيرة مزينة تجلس عليها العروس مثل المنصة، أو يسمونها الكوشة، ولا لا اليوم هكذا يقصدون بهذا الكوشة. يعني الكوشة. وابن كثير يقول والحجلة كما يعرفه الناس في زماننا هذا بالباشا خانة، كلمة أعجمية. ما هي الباشا خانة؟ ها؟ لا، ليست الكوشة، الكوشة أكبر. الباشا خانة، ما تعرفون الباشا خانة؟ في وقتهم مشهورة، يفسرها الآن بما هو أصعب عندنا، لكن الذي يظهر والله أعلم أن مثل ربما يكون مثل الكنب أو شيء من هذا القبيل، محل الجلوس. نعم، لأن الحجلة المكان الذي تجلس عليه العروس مرتفع، لكنه يقول أكبر من هذا، فصار هذا مثل باشا خانة، يعني ربما يكون الكنب أو نحو هذا ما نسميه اليوم. متكئين فيها على الأرائك. نعم، هنا ممكن تشوف يا عبود، شوف المفردات للراغب. هنا مفردات للراغب الصهاني، المفردات. نعم تفضل. وقوله نعم الثواب وحسنت مرتفقا، أي نعمة الجنة ثوابا على أعمالهم وحسنت مرتفقا، أي حسنت منزلا ومقيلا ومقاما، كما قال في النار بئس الشراب وساءت مرتفقا. وهكذا قال قابل بينهما في سورة الفرقان في قوله إنها ساءت مستقرا ومقاما. ثم ذكر صفات المؤمنين فقال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. نعم، لاحظ هنا يقول الأريكة كسفينة، سرير في حجلة أو كل ما يتكأ عليه من سرير ومنصة وفراش، أو سرير منجد مزين في قبة أو بيت، فإذا لم يكن فيه سرير فهو حجلة. نعم، سرير في حجلة الأريكة. أو كل ما يتكأ عليه من سرير، ليس المقصود السرير الآن نحن نطلق السرير على فقط مكان النوم الذي ينام عليه قال له سرير، وإنما السرير موضع الجلوس مثل موضع جلوس الملك ونحو هذا، يقال سرير الملك وسرير الملك. نعم، يقول من سرير ومنصة وفراش أو سرير منجد. سرير المنجد ما هو؟ سرير منجد قل متخذ مزين في قبة أو ببيت، فإذا لم يكن فيه سرير فهو حجلة. نعم، نعم. شوف ال مفرداتي الأرائك. نعم، أرك هلا هاي بس. نعم، نعم. طيب، تبغون نكمل ولا نتوقف؟ تفضلنا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا يقول تعالى بعد ذكره المشركين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين وافتخروا عليهم بالأموال وأحسابهم فضرب لهم مثلا برجلين جعل الله لأحدهما جنتين. يعني هذا اللي يذكره ابن كثير رحمه الله هنا هو ما يعرف بالمناسبة، يعني ما المناسبة بين ذكر خبر هذين الرجلين أصحاب الجنتين وبينما قبله؟ فهو يقول هؤلاء لما ترفعوا عن مجالسة الضعفاء والمساكين ذكر الله عز وجل لهم مثلا من حال المترفعين وما كان إليه مآلهم. نعم، وافتخروا عليهم بالأموال وأحسابهم فضرب لهم مثلا برجلين جعل الله لأحدهما جنتين أي بستانين من أعناب محفوفتين بالنخيل المحدقة في جنباتهما وفي خلالهما الزروع وكل من الأشجار والزروع مثمر مقبل في غاية الجودة ولهذا قال كلتا الجنتين آتت أكلها أي أخرجت ثمرها، ولم تظلم منه شيئا أي ولم تنقص منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا أي والأنهار متفرقة فيهما هاهنا وهاهنا. وكان له ثمر، قيل المراد به المال وقيل الثمار، وهو أظهر هاهنا، ويؤيده القراءة الأخرى وكان له ثمر بضم الثاء وتسكين الميم، فيكون جمع ثمرة كخشبة وخشب. وقرأ آخرون ثمر بفتح الثاء والميم، لعل الشيخ يعني في الأول بالضم ولا هي القراءات اللي فيها ثمر، لعله يقصدها أولا هي ها؟ لعله يقصدها أولا لأنه أشار لقراءة حفص آخر. نعم وال الذين قالوا بأن المقصود به المال، بعضهم قال ذهب وفضة، الذي حملهم على هذا هو أن الله عز وجل يقول قال قبله كلتا الجنتين آتت أكلها، يعني ثمرة، فكيف قال بعده وكان له ثمر؟ ففهموا منه أن هذا يفيد معنى جديد، وهو أن هذا الثمر شيء زائد على ما آتته تلك الجنة، وكان له ثمر يعني كان له مال، هكذا قال بعض السلف. الأقرب الله أعلم، وما ذكره ابن كثير وهو ما اختاره ابن جرير أيضا، كان له ثمر يعني من الثمار المعروفة كان له ثمر، فحمله ذلك على شيء من البطر والطغيان والغرور. نعم. فقال أي صاحب هاتين الجنتين لصاحبه وهو يحاوره أي يجادله ويخاصمه، يفتخر عليه يفتخر عليه ويترأس، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أي أكثر خدما وحشما وولدا. قال قتاده تلك والله أمنية الفاجر، كثرة المال وعزة النفر. وقوله ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، أي بكفره وتمرده وتكبره وتجبره وإنكار المعاد. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وذلك اغترارا منه لما رأى فيها من الزروع والثمار والأشجار والأنهار المضطرب. نعم. نعم. قوله أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، قال أي خدما وحشما وولدا. أعز نفرا، النفر يقول أهل اللغة بأنه الرهط، المراد بهم الرهط ما دون العشرة، ما دون العشرة. أعز نفرا، الإنسان يتكثر بما عنده من الأولاد والمماليك والخدم. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وذلك اغترارا منه لما رأى فيها من الزروع والثمار والأشجار والأنهار المضطردة في جوانبها وأرجائها، ظن أنها لا تفنى ولا تفرغ ولا تهلك ولا تتلف، وذلك لقلة عقله وضعف يقينه بالله وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتها وكفره بالآخرة. ولهذا قال وما أظن الساعة قائمة أي كائنة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، أي ولئن كان معاد ورجعة ومرد إلى الله ليكونن لي هناك أحسن من هذا الحظ عند ربي، ولولا كرامتي عليه ما أعطاني هذا، كما قال في الآية الأخرى ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وقال أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أي في الدار الآخرة، تألى على الله عز وجل، وكان سبب نزولها في العاص بن وائل كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله، وبه الثقة عليه التكلان. نعم، لعل هذا يكفي. عندكم سؤال؟ لا تعليقا، لا تعليقا، لا تعليقا، لا تعليقا. كيف نجمع هذا؟ نعم، هو الأصل أن الإنسان إذا قال سأفعل كذا وكذا أن يقول إن شاء الله، ولهذا قال الله عز وجل معلما ومؤدبا: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، مع أن ذلك متحقق. وهو وعد من الله عز وجل. وما ورد عن بعض السلف أو بعض أهل العلم من الجزم في بعض الأشياء والقطع بها، فإنما قصدوا بذلك والله تعالى أعلم، قصدوا به بيان شدة وثوقهم بهذا الأمر الذي كانوا يعتقدون تحققه لا محالة، مما قد يتردد فيه ويتشكك ويتخوف وتنتاب المخاوف آخرين، ويقع في نفوسهم ما يقع، يريد أن يجزم لهم ويؤكد لهم أن هذا الأمر لا تردد فيه، فيقول مثل هذا القول بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار، نعم، ليورث في نفوسهم ثقة ووثوقا بهذا الأمر الذي ذكره. هذا هو مقصودهم وتخريج ما ورد عنهم في هذا. سفيان الثوري يقول: إنه كافر بربي هذه البنية، يعني الكعبة، إذا دخلها أبو جعفر المنصور بعدما أرسل أبو جعفر الخشابين لصلب سفيان الثوري في مكة. فكان سفيان الثوري نائم بين الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة، وضع رأسه في حجر هذا ورجليه في حجر الآخر، ويقول له: لا تشمت بنا أهل البدع، اخرج منها، اطلب مكانا، إنه قد أقسم أن يقتلك. وأن فيقول إنه كذا. وشيخ الإسلام لما قال: إنكم منصورون هذه المرة، يقول له: قل إن شاء الله، وهو يؤكد ويحلف. لما أصروا عليه قال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. فهذا إنما قصد به القائل بيان شدة وثوقه بهذا الأمر الذي اعتقده اعتقادا جازما، لأن الكثيرين إذا سمعوا هذا الاستثناء إن شاء الله ظنوا أن المسألة ليست جازمة. ولهذا بيّن لهم شيخ الإسلام، قال: تحقيقا لا تعليقا. والأصل الإنسان إذا ذكر المشيئة لا يذكر معها هذا. فهذا المراد والله أعلم، أن الإنسان إذا ذكر شيئا في المستقبل مما يقع أو لا يقع يقول: إن شاء الله سأفعل إن شاء الله. لكن هؤلاء ما أرادوا أمرا لا يدرون عاقبته، يعني ما هو يقول: أنا سأسافر غدا، ولا يقول إن شاء الله، وإنما هو أراد أن يذكر أمرا اعتقد أن الله قد حكم به وقضاه وقدره، فهو واقع لا محالة في هذه الحال، بخلاف ما إذا قال: أنا مسافر غدا، أو نحو هذا، فهو لا يدري، قد يموت. نعم، قد يكون هذا، وقد يكون رآه في المنام رؤيا ليس في عنده أي تردد فيها، قد يكون هذا في عدد من الأمور. شيخ الإسلام ما قالوا له إنهم قد أوقدوا القدور لما سيروه إلى مصر وأرجفوا به غاية الإرجاف، فقال لهم لا يكون شيء من ذلك، يعني لا قتل ولا غلي في قدور ولا شيء، إنما هو حبس ويطول، وهذا اللي وقع، حبس ويطول. ومن قرأ أخباره في هذا وجد أشياء عجيبة كان يتكلم ويخبر بها. فمثل هذا قد يراه الإنسان برؤيا، قد يلقيه الله عز وجل في قلبه، والله أعلم. وفي المقابل أيضا من يقول إن شاء الله في الأمور الكائنة الواقعة التي لا تحتاج إلى ذكر المشيئة، كالذي يقول هذه سيارة إن شاء الله، وهذا بيت إن شاء الله، وهذا مسجد إن شاء الله، وهذا جبل إن شاء الله. ذكر أهل العلم هذا، تجد في شرح الطحاوية منسوب لابن أبي العز حنفي رحمه الله، تجد أشياء منها. فهذا لا يذكر، وليس ذلك مما يحسن في مثل هذه الأمور التي هي واقعة وكائنة، وهي على حال وصفة معلومة، فيقول هذا رجل إن شاء الله، وهذا موجود يستعمل إلى الآن، يقول هذا بيتنا إن شاء الله، هذه سيارتي إن شاء الله، أليس كذلك؟ طيب، عندكم سؤال؟ اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله.